بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن في هذه الجلسة المباركة مع شرح الدرة السنية على التائية الألبيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكنز لا تخاف عليه لصان، خفيف الحامل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت، تقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل توبك الإحسان لكن ترى توبى لساءة قد لبست، أو نرى توبى لساءة قد لبست، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية هذه الحصة: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. تفسير المفردات: المواظبة لزوم الشيء والعكوف عليه، الجد بكسر الجيم الاجتهاد، وبفتحها والد لبي والحظ. قال بعضهم: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. وفي الحديث الذي رواه البخاري الذي ندعو به دبر الصلوات: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد في الحديث يحتمل أن يكون معناه الحظ أو والد نبي. الإعراب: فواظبه، الفاء فو الفصاحة، أي إذا عرفت ما ذكر فواظبه. واظبه فعل أمر. ولو مفعوله، وخذ معطوف على فواظبه، بالجد متعلق بخذ، فيه متعلق بالجد، أعطاكه فعل، والكاف مفعوله الأول، والها مفعوله الثاني، واسم الجلالة فاعله المختار. انتفعت فعل وفاعل، وحديث متعلقه أي انتفعت به. المعنى الإجمالي: تقدم للناظم التحدث عن أن العلم أحق ما يشتغل به طالبه، فلا ينبغي أن يشتغل عنه بشيء آخر من اللذات الفانية والشهوات الزائلة ومتع الدنيا كلها على التفصيل والإجمال. وعليه فتجب المواظبة على طلبه وتحصيله وأخذه من مصادره بواسطة الشيخ أو الكتاب أو المجالسة. والعلم يدرك بالجد والاجتهاد واستغلال الوقت فيه، لأنه نعمة عظيمة من الله تعالى، إن من الله عليك بها ستنتفع به وتنفع، فهو قوتك وزادك وجمالك وحلتك في الدنيا والآخرة. فالعلم نور والجهل ظلمة، يرفع الله به الدرجات وتقطر به الخيرات والبركات، فهو نعم الأنيس وهو خير جليس، فعض عليه بالنواجد. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. المفردة الباع قال أبو حاتم هو مذكر يقال هذا باع، وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا، والجمع أبواب. وأزيد على هذين البيتين قول الناظم فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد علمت، وليس بأن يقال لقد علمت. الناس اسم وضع للجمع كالرأس والقوم، من ناس ينوس إذا تدلى وتحرك، فيطلق على الجن والإنس. تقول العرب رأيت ناسا من الجن، ويصغر على نويس. أمين يأتأمن مضارع أمين، زيدون لسد أمنا، وأمين منه سليم منه وزنا ومعنى. والسؤال ما يسأل، والتوبيخ من وبقته توبيخا إذا لمته وعنفته وعاتبت عليه، كلها بمعنى. الرأس معروف وهو مذكر، وجمع القلة أرؤس، وجمع الكثرة رؤوس. فرأس الشهر أوله، ورأس المال أصله، ورأس الشخص ورأس الشخص يرأس فهو رئيس إذ استوى على مجموعة ما وتولى أموره. الإعراب أعطيت فعل ماضي مبني المفعول، والتاء نائب فاعله وهو المفعول الأول. طويلة مفعول ثاني، باع مضاف إليه. وجملة إنك قد علمت جملة اسمية في محل نصب على أنها محكية بالقول. فلا تأمن لا ناهية، سؤال مفعول به عنه متعلق بسؤال، بتوبيخ متعلق بحال، أي حال كون سؤال الله مصاحبا بتوبيخه. علمت جملة تفسيرية، وبين علمت وعاملت ما يسمى في علم البلاغة بجناز القلب، والاستفهام هنا للتوبيخ. والتقوى مخافة الله بالسر والعلن في إحدى تعاريفه. المعنى الإجمالي كان الناظم يتحدث عن الطلب للعلم جهد المستطاع أو جهد المستطاع، وهذا في طور التعلم. وفي هذا البيت والذي بعده سيتحدث عن مرحلة ما بعد التعلم، وهو مرحلة التحصيل والتألق والتعليم. فقال وإن أعطيت أي أعطاك الله طويل باع، أي علما غزيرا كثيرا راسخا، وشرق صيتك وغرب، وتحدث عنك الناس بإعجاب وإكبار، وشهدوا لك بالتفوق والتبريز، فلا تأمن سؤال الله حين وقوفك بين يديه الكريمتين، موبخا لك قائلا لقد علمت يا عبدي فهل عملت بما علمت. لأن ثمرة العلم العمل به بالتواضع لعباد الله، وعدم التكبر عليهم، والاتصاف بالخشية من الله تعالى. فالعلماء الحقيقيون الربانيون وصفهم الله تعالى بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن خشية الله، أن خشية العلماء لله تعالى هي المعتبرة، كأنه لا عبرة بخشية غيره، لأنهم على علم بما يأتون وما يذرون، عن علم ويقين. فعبادتهم يكثر أجرها وإن قلت، وعبادة الجاهلين كحاطب ليل يسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرأس العلم تقوى الله، أي قمته وأعلاه وغايته وزبدته تقوى الله تعالى، ليجمع العالم بين العلم والعمل وحسن السلوك. وليس المراد من العلم ثناء الناس عليك وإعجابهم بما درست وبما قرأت ودرست، فيقولون إن فلانا عالم كبير وإمام جليل وليس أعلم منه. فرتبة العالم فزينة العالم التواضع ومجانبة الغرور وتصديق ثناء الناس عليه. فبعض العلماء يتسرب إليهم الغرور من حيث لا يدرون، فلا يرى هذا البعض أن يعارضه أحد أو يناقشه في مسألة ما، أو يتكلم في مجلسه، أو يتقدم لإمامة الصلاة بحضرته ويقدم يده فضلا منه عن طواعية واختيار ليقبلها الناس ويتبركوا بها، وبالتمسح على جلبابه والتبرك بفضلة طعامه وشرابه ونعله، فهذا من تلبيس إبليس على بعض العلماء بتعبير ابن الجوزي رحمه الله المتوفى عام 508 والمتوفى 597. فالعلماء المخلصون الصادقون المتواضعون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل تصديقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والإيمان الحق لا يكون إلا بعد العلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وأفضل توبك الإحسان، لكن نرى توبة لساءة قد لبست، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. تفسير المفردات: الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو قمة درجة السلوك. ولساءة مصدر أساء إليه ضد أحسن إليه. لابس التوبة يلبسه من باب تعب لبسا، واللباس ما يلبس. ولابست الأمر لبسا من باب ضرب خلطته، قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. والخير بكسر الخاء الكرم والجود، والنسب إليه خيري على الأصل. والخير خلاف الشر، جهل يجهل الشيء جهلا وجهالة خلاف عالمه. وفي المثل: كفى بالشك جهلا، وجهلته نسبته إلى الجهل الإعراب. وأفضل مبتدأ توبك مضاف إليه، الإحسان خبر مبتدأ لكن حفظ استدراك، نرى فعل مضارع توب مفعول به، الإساءة مضاف إليه، أو نرى فعل مضارع ومفعول محذوف تقديره نراك قد لبست توب لساءتي. وتوب على هذا مفعول مقدم بلبست، وهذا هو المناسب، وهذا هو المناسب. المعنى الإجمالي: وجه الناظم رحمه الله طالب العلم بأن أفضل ما يتجمل ويتزين به هو توب الإحسان المعنوي، فيكون محسنا في أقواله وأفعاله ومعاملاته وعباداته وتعلمه وتعليمه وحركاته وسكناته. ولكن الناظم أنكر على مخاطبه تنكره للإحسان وإعراضه عنه، فهو عالم في صورة جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لأن الغاية من العلم أن يفيد صاحبه خيرا وفضلا ومحبة وقبولا. وإذا كان على عكس هذا فالأفضل أن يكون جاهلا باقيا على فطرته. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن القاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. المفردات: الفهم العلم، مهاوين من هوى يهوي بمعنى مات أو سقط، في مهوات من شرف، هويا وهويا، وهويه يهواه إذا حبه الإعراب. إن القاك إنحف الشرط وفاعله القاك، في مهاوين جمع مهوات متعلق بألقاك. ليتك حف تمن. المعنى الإجمالي: إذا ألقاك فهمك في مهاوين أي مخالفة أوامر الشرع في ترك الواجب وإتيان السيئات تاويلا من الشيطان ونزغاته، فليتك ما فهمت أي ما قرأت شيئا، فلا فائدة في علم بدون عمل. والعلم سلاح ذو حدين، ينجي ويهلك، ويصلح ويفسد، ويجمع ويفرق. وإذا اتبع العالم بنيات الطريق واتخذ الهوى إلها والمعبودة، يؤول لنفسه ويفتي لها حسب هواها، ويتصيد الرخص ويحلل ويحرم على مقياس هواه، ويتساهل فيما نهاه الله عنه، ويتكاسل فيما أمره به، فلولا به أن يكون جاهلا. والحزم أن لا يكون مقصرا، وأن يكون قدوة حسنة، وأن لا يكون معجبا بنفسه، ويعتقد أنه سيد الناس وإمامهم المطاع. فالقدوة الحسنة تعدل أو تفوق ألف محاضرة وألف درس على عكس سلوكه الذي يراه الناس عليه بأنه عالم منحرف، فيراه الناس صباحا في حالة ومساء في حالة أخرى، وعالما في جلوة وشيطانا في خلوة. نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الطريق المستقيم ويجعلنا من المحسنين ونهدينا سواء السبيل آمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. حررت هذه الحلقة في مدرستي أي توفقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.